الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا بكرمك علما. وصلنا إلى قوله: والخبر قسمان، مفرد وغير مفرد. فالمفرد نحو زيد قائم، وغير المفرد أربعة أشياء: الجار والمجرور والظرف والفعل مع فعله والمبتدأ مع خبره، نحو قولك: زيد في الدار، وزيد عندك، وزيد قام أبوه، وزيد جاريته ذاهبة. نعم، نقرأ الشرح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه. يعني هنا نتحدث في الدرس كله، يعني الخبر قسم مفرد وغير مفرد. المفرد كما مثلا تقول: Thank you. قول القرآن أن المجزاء الجزء عنده هذا يجب تعريبه فعل مضارع مرفوع على تركيب المضارع على تقديره والفعل اين كان قد مصدر التوازن التكبير هو ثم تقول جملة من الجاهل والراجع دون الفعل اما الفعل والفعل شيء واحد يقول مثلا يقول انه هذا يرجع القدر هو مشتق لازم لذلك المشتق يعني وقت وفي قوة الفعل جملة من الفعل والزاهي في محل هي في محل في محل رفع رفع خبر واضح هذا ان شاء الله تعالى انت ما اسمه قول مثلا إذا تقول زيد قائم أبوه زيد هذا موقف قائم هذا ما تعرفه موقف وسيلة مرفوع على الرب صلى الله عليه وسلم أبوه خبر هذا موقف مرفوع على الرب الواو لا تعود الأسماء الخمسة والله نعم الرب إليه والجملة الجملة والجملة من المبتدا والخبر في محل رفع رفع خبر المبتدا هذا هو الدرس نعم واضح ان شاء الله تعالى والخبر الواو حرف عطف او للاستئناف الخبر مبتدا مرفوع بالضمه الظاهره قسمان خبر المبتدا مرفوع بالالف نيابه عن الضمه لانه مثنى والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد وألف في الخبر للجنس فلذا صح الإخبار عنه بالمثنى أو أن الخبر على حذف مضاف تقديره ذو قسمين فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه مفرد بالرفع بدل من قسمان وبدل المرفوع مرفوع وغيره بالرفع معطوف على مفرد والمعطوف على المرفوع مرفوع وغير مضاف ومفرد مضاف إليه مجرور بالكسرة يعني أن الخبر من حيث هو قسمان قسم مفرد وقسم غير مفرد والمراد بالمفرد هنا ما ليس جملة ولا شبهة ما ليس جملة ولا شبهة ما ليس جملة ولا شبهة الجملة هذه فعلية أو اسمية وشوف الجملة إما أن يكون جار ومجرور أو ماذا؟ ظرف أن يكون ظرفا هذا يسمى شبه جملة نعم وغير المفرد هو الجملة أو شبهها ومثل للمفرد بقوله فالمفرد الفاء فاء الفصيحة لأنها أفصحت عن جواب شرط مقدر والمفرد مبتدأ مرفوع بالضمة ونحن خبر المبتدأ مرفوع أيضا بالضمة الظاهرة زيد مبتدأ وقائم خبره وكذلك الزيدان قائمان والزيدون قائمون فالزيدان مبتدأ مرفوع بالألف نيابة عن الضمة لأنه مثنى وقائمان خبره مرفوع أيضا بالألف لأنه مثنى والزيدون مبتدأ وقائمون خبره مرفوع كل منهما بالواو لأنه جمع مذكر الثالث فالخبر في هذه الأمثلة الثلاثة مفرد لأنه ليس جملة ولا شبهة وذكر غير المفرد بقوله وغير الواو حرف عطف أو للاستئناف غير مبتدأ مرفوع بالضمة وغير مضاف والمفرد مضاف إليه مجرور بالكسرة أربعة خبر المبتدأ مرفوع بالضمة، وأربعة مضاف أشياء مضاف إليه مجرور بالفتحة نيابة عن الكسرة لأنه اسم لا ينصرف، والمانع له من الصرف ألف التأليف الممدودة. الجار بدل من أربعة بدل بعض من كل، وبدل المرفوع مرفوع. والمجرور معطوف على الجار والمعطوف على المرفوع مرفوع. والظرف معطوف أيضا على الجار والمعطوف على المرفوع مرفوع. والفعل معطوف أيضا على الجار مرفوع بالضمة، مع ظرف مكان منصوب على الظرفية متعلق بمحذوف حال من الفعل، ومع مضاف. وفاعل ما قال والفعل مع فعله، يعني والفعل حالة كونه مع فعله، يعني والفعل مصاحبا لفعله، ولذلك هنا الظرف ومع متعلق بحال مخلوق، الظرف يتعلق هنا لا يتعلق بقوله والفعل، يعني الظرف تعلق بالفعلين لا يمكن، لأنه متعلق يجب أن يكون مشتقا له معنى، التعلق يؤدي إلى معنى، واضح؟ يعني ليس هكذا جزافا أو اعتباطيا، وإنما التعلق يؤدي إلى معنى حكم هذه الجملة. فعندما قلنا والفعل مع فاعله أي مصاحبا لفاعله، يعني حالة كونه مصاحبا لفاعله، والظرف هنا متعلق بحال محذوفة مقدرة، هذا معنى قوليا. نعم. وفاعله مضاف إليه مجرور بالكسرة الظاهرة، وفاعل مضاف والهاء مضاف إليه مبني على الكسرة في محل الجر. والمبتدأ معطوف أيضا على الجار مرفوع بضمة ظاهرة إن قرئ بالهمزة، أو مقدرة على الألف إن قرئ بالألف. مبتدأ مع ظرف مكان منصوب على الظرفية متعلق بمحذوف في محل نصب على الحال. والمبتدأ مع خبره، يعني حالة كونه مصاحبا لخبره. ومع مضاف وخبره مضاف إليه مجرور بالكسرة، وخبر مضاف والهاء مضاف إليه مبني على الكسر في محل جر، يعني أن غير المسند وهو الجملة وشبهها أربعة أشياء شيئان في الجملة، وهما الفعل مع فاعله والمبتدأ مع خبره، وشيئان في شبهها وهما الجار مع مجروره والظرف. ويشترط في هذين أن يكونا تامين، وهما اللذان يفهم معناهما من غير توقف على مقدر المحذوف، فلا يجوز أن يقع الجار والمجرور خبرا في نحو زيد بك لتوقف على مقدر، يعني هنا يعني عندما نقول زيد بك ماذا لا يمكن أن يتم المعنى هنا بتعلق الجار والمجرور، ولذلك هنا يعني هناك محذوف يعني تحتاج إلى جملة زيد واثق بك، فلا. أما الجار المجرور الذي يتعلق الذي نتكلم عنه هو عند معناه تتم به الجملة، هذا مفهوم زيد في الجار تم تام الكلام يعني مستقر في الجار، أي أن الجار ظرف لزيد في أفاد الظرفية فتم المعنى. لذلك قال ويشترط في هذين يعني الظرف والجار أن يكون تامين، ما معنى التمام؟ وهو اللذان يفهم معناه من غير توقف على مقدر المحذوف. قل ما المعنى؟ هذا ما قلت زيد في الدار ماذا كفى؟ أن الدار ظرف لزيد أي أنه فيها كائن فيها، وهنا فهم عندما تقول زيد فوق السطح ماذا أفهم؟ أن زيدا يعني مكانه في السطح المكان. في نحو زيد بك للتوقف على مقدر محذوف وهو واثق بك مثلا، ولا بالظرف في قولك زيد أمس. زيد أمس يعني ما ذكر هذا الظرف لم يؤدي معنى، يعني لم أفهم شيء، لأن توقفي لماذا على مقدر محذوف وهو غائب أمس. لتوقفي على مقدر محذوف وهو ذاهب الأمس. ثم مثل الشيئين الشبيهين بالجملة بقوله نحو قولك زيد في الدار، وإعراب نحو قولك كما تقدم. وزيد مبتدأ وفي الدار جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر تقديمه كائن أو استقر في الدار. وهذا مثال الجار. يعني ولمن أراد أن يزمن يعني أن تفعل هكذا، عندما قلنا نحن مثلا زيد في الدار يعني كائن في الدار، تعرف كائن فيها ساعة، وفعله ضمير مستتر تقديره هو. وهذا مثال الجار والمجرور. ومثل الظرف بقوله وزيد عندك، وإعراب الواو حرف عطف. زيد مبتدأ مرفوع بالضمة، وعند ظرف مكان منصوب على الظرفية متعلق بمحذوف خبر المبتدأ والتقدير كائن أو استقر عندك. وعند مضاف، والكاف مضاف إليه مبني على الفتح في محل جر. وإنما كان الجار مع مجروره والظرف شبيهين بالجملة، لأنه إن قدر المحذوف فعلا نحو استقر. هذا معنى الشبه تقدير، يعني كأن أصبح جملة تفيد، قلنا زيد كائن في الدار، هذا الجار المجرور كأنه شبيه بجملة اسمية، تقديرها كائن في الدار، كائن اسم، أو جملة فعلية استقر. هذا معنى الشبه. فهمنا معنى الشبه؟ نعم. لأنه مقدر، لذلك شبيه بالجملة، ليس الجملة، لأنها مقدر. واضح؟ نعم. لذلك سميت شبه جملة، لذلك تسمى جملة. نعم. لأنه إن قدر المحذوف فعلا نحو استقر كان من قبيل الإخبار بالجملة، وإن قدر اسم المفرد نحو كائن كان من قبيل الإخبار بالمفرد، فكان أخذ من الإفراد من الجملة من الطرفين، فلم يكن مفردا وليس جملة، وإنما شبيه بالجملة. وهذا تعليلات كثيرة، مثل ما عندما تقول مثلا في مثلا إن ولكن وليت ولعل، إنها شبيهة حرف شبيه بالفعل. لماذا شبيه بالفعل إن ليس فعلا؟ لأن في معناه مؤكد، وهو حرف لأنه بني على اثنين، بني على اثنين، وما بني على اثنين سوى حرفا، فمن هذه الجهة قريب من الحرف من هذه الجهة قريب من نافع، وهكذا ليس أتى يعني بمعنى يعني أتمنى، كأن بمعنى أستدري، وهكذا. فكان آخذا طرفا من المفرد وطرفا من الجملة، فلذا كان شبيها بالجملة وشبيها بالمفرد، فحذف ذلك من باب الاقتفاء. والأولى تقديره في هذين مفردا لأنه الأصل، وإن كان يصح تقديره جملة خلافا لمن منعه. يعني هنا المثل هذه في المطولات الكتب المتقدمة المقدر، هل يكون مفردا أم جملة، أيهما يعني أرجح؟ هناك فهم التفراغ يرجح التفراغ، يعني أن يكون جسما كائن موجود استقر جعله مرجوحا. نعم، عندما أذكر ابن هشام في القطر رجح استقر. يقول استقر، رجح استقر، الله أعلم، رجح. نعم. ومثل الشيئين اللذين في الجملة بقول وزيد قام أبوه، وإعراب الواو حرف عطف. زيد مبتدأ مرفوع بالابتداء. شوف عندي محاش أمره بقوله والأولى تقديره في هذين مفردا لأنه الأصل، إن كان يصح تقديره جملة يعني فعلا خلافا لمن منعه، الصواب حذفه، يعني هذا الكلام غير دقيق، لأن الخلاف إنما هو في الأولية فقط، فالأكثرون يقولون الأولى تقدير الفعل لأنه الأصل في العمل، لأن الفعل هو الأصل في العمل، وأما غيرهم فالأولى عندهم تقدير الاسم لأن الأصل في الخبر الإفراد، وأما أصل جواز الأمرين فمتفق عليه كما في المغني. شوفت المغني لمن؟ ابن هشام. يعني كلاهما جائز، لكن أيهما المقدم يعني المقدم ترجيحا بالفعل ليس كما قال الكفران. هذا ما ذهب إليه الكفران مذهبه. أما الراجع عند النحويين الفعل أنه هو الأصل في العمل، هو العامل أصالة. ولذلك المشتقات كاسم الفاعل وصفة المشبه بالفاعل واسم المفعول تعمل، لماذا تعمل؟ لشبه نفس الفعل، هذا تعليل تحسبها ماذا تعمل؟ تعمل يعني أنها تحتاج إلى فعل وتتعدى إلى مفعول. نعم. وإعراب خلافا لمن منعه لا ليس هناك منع، بل هناك يعني كلاهما جائز أيهما المقدم. لذلك لأن الخلاف إنما هو في الأول في الأولوية فقط، أيهما أولى. نعم. وزيد قام أبوه، وإعراب الواو حرف عطف زيد مبتدأ مرفوع بالابتداء، وقام فاعل ماضي، وأبو فاعل مرفوع بالواو نيابة عن الضمة لأنه من الأسماء الخمسة، وأبو مضاف والهاء مضاف إليه مبني على الضم في محل جر، والجملة من الفعل والفاعل في محل رفع خبر المبتدأ وهو زيد. والقاعدة أن الخبر إذا وقع جملة لا بد، الخبر إذا وقع جملة يجب أن يكون هناك رابط. ما هو الرابط؟ الضمير عندما تقول زيد قام أبوه، الهاء هي التي ربطت بين تلك الجملة والمبتدأ. نعم. والقاعدة أن الخبر إذا وقع جملة لا بد له من رابط يربطه بالمبتدأ، والرابط هنا الهاء من أبوه، لأنه الهاء هذه اجعل نائبا عنها اسما مفردا. وزيد قام أبو زيد. أبو زيد. نعم. وهذا مثال الجملة المركبة من فعل وفاعل، ومثل للجملة المركبة من مبتدأ وخبر بقوله وزيد جاريته ذاهبة. وإعراب الواو حرف عطف زيد مبتدأ مرفوع بالابتداء، وجاريته مبتدأ ثاني مرفوع بالابتداء، وجارية مضاف والهاء مضاف إليه مبني على الضم في محل جر، وذاهبة خبر المبتدأ الثاني، والجملة من المبتدأ الثاني وخبره خبر عن الأول وهو زيد، والرابط بينهما الهاء من جاريته، وجملة زيد جاريته ذاهبة بتمامها جملة كبرى لكون الخبر وقع فيها جملة. يعني هذا التقسيم جملة كبرى وجملة صغرى. الجملة الكبرى هي زيد جاريته ذاهبة، هذه كبرى، فقولنا جاريته ذاهبة صغرى. لأن الجملة الصغرى هي ما وقعت خبرا عن غيرها، والكبرى ما وقع الخبر فيها. لذلك ابن هشام عقد في المغني يعني خطا كاملا في اعراب الجمل، لان الجمل هناك جمل لها محل من الاعراب وجمل ليس لها محل من الاعراب. الجمل التي لها محل من الاعراب سبعه، والتي ليس لها محل من الاعراب سبعه. نعم. من هذه ان تكون الجمله في محل رفع خبر، هذه من السبعه. والكبرى ما وقع الخبر فيها جملة، وكذلك القول في زيد قام أبوه. وأما إذا كان الخبر مفردا نحو زيد قائم فلا يقال للجملة فيه صغرى ولا كبرى. نعم، لأن هي جملة واحدة. نعم. نكتفي بهذا القدر، وهكذا انهينا هذا المبحث. هل هناك سؤال أو استفسار؟ واضح إن شاء الله تعالى هذا المبحث. راجعون إن النحو يحتاج إلى مراجعة. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.